السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في الكلام على حديث هرقل والكتاب الذي بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فإن توليت، أي إن أعرضت عن الإسلام ولم تقبله. قوله فإن عليك إثم الأريسيين، وهذا فيه ترهيب له وتخويف وتهديد. قد تقدمت الإشارة إلى أن قوله يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فيه جمع بين الترغيب والترهيب، ومنهج نافع في الدعوة إلى الله، إذ يقرب القلوب بالوعد ويزجر النفوس بالوعيد. وقوله إثم الأريسيين، قال الطيبي رحمه الله: اختلفوا في ضبطه على أوجه، أحدها بياءين بعد السين، والثاني بياء واحدة بعدها، وعلى الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث بكسر الهمزة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وياءين بعد السين. ثم اختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصحها وأشهرها أنهم الأكرون، أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. قد جاء مصرحا به في رواية دلائل النبوة للبيهقي، قال عليك إثم الأكارين. والثاني أنهم النصارى، وهم الذين اتبعوا أريسا الذي ينسب إليه الأروسية من النصارى. وعلى هذا فالمراد بالأريسيين أو اليريسيين رعاياه ومن هم تحت ولايته، لأنه بكونه عظيما فيهم ومقدما عندهم مسموع الكلمة لديهم، فإسلامه سيؤثر في أكثرهم فيدخلون في الإسلام بسببه. وكم من مقدم في قومه أسلم فكان إسلامه سببا لإسلام من تحته، كما في قصة ضماد الأزدي لما أراد الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. وكان سيدا في قومه، فأسلم ودخل قومه معه في الإسلام. بينما إذا امتنع من الإسلام ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امتناعه سيكون حجابا لرعاياه عن الإسلام، وسيمتنع قومه تبعا له، لأنه يقتدى به ويسمع لقوله، فيكون عليه إثم هؤلاء لأنهم يقلدونه، وهم معه على الخير والشر والحق والباطل. ولو دخل في الإسلام لكان ذلك سببا في دخولهم معه فيه. قال النووي رحمه الله: فيه البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم تلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يستفاد منه أنه لا حرج في أن يكتب لغير المسلم كتابا يضمن آية أو آيتين أو شيئا من آيات القرآن، ولا حرج أيضا أن يكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن هدى للعالمين. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله